ماشي كلامك ماشي، ماشي كلامك ماشي. بنت الصانع نجوم الصعيد، بحيي النجم الفنان محمود سليم، بحيي فراشة الحسنان، بحيي وحدة ليزر السندباد، بحيي كل راجل حضر ونور كل الدنيا عليا. تحية جميلة عشان خاطر كل أنا سدانة، عشان خاطر البرنس حمد أبو سدانة، عشان خاطر البرنس حمد أبو سدانة السعودية وعسل السعودية. روح يا فنان الله يبارك لك. We're gonna make it.